الله المستعان. أنا في الحقيقة أتأسف كلما غبت عن الحرم من الإخوان وهؤلاء وجوها مباركة، لكن في بعض الأحيان سبحان الله كأني أنا عازم بأني لا أسافر، لكن إن شاء الله عندي سفر شوية من يوم الأربعاء، خميس، جمعة، السبت أيضا، يعني لا يكون الدرس في الأسبوع القادم، نعم، لا أردو ولا الله المستعان، أردو يكون يوم الأحد إن شاء الله. الله يبارك فيكم، الله يسندي سفر يعني هناك ملتقى بعض النام. يقول: هل يدخل الكي الذي يستخدمه الأطباء بعد إجراء العمليات لإيقاف الدم في الكي المنهي عنه؟ لا، هذا قد عمل النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما كان الدم قد انفجر، فجاز هذا لمصلحتي، وليس هذا كي، إنما هو الظاهر، وألمه لا يكون مثل الألم في إذا كان في البشرة، إذا كان كوي، لأن البشرة فيها حس شديد، وإذا زادت البشرة زالت فالألم يخف، ولذلك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما نصيحتكم لمن يحفظ وينسى سريعا على غير العادة ويعاني من هذا؟ والله ليس إلا التجاء إلى الله تبارك وتعالى. رب زدني علما. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله تعالى كذلك: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. وترك المعاصي على ما نسب إلى الشافعي، قيل إنه لم يثبت، لكنه شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي. فإن العلم نور من إله، ونور الله لا يعطى لعاصي. فإن شاء الله وجدنا ناسا مشايخ حكوا لنا، كان واحد من المشايخ مثل الملوك، ما شاء الله عندهم ثراء عجيب جدا في نيبال، ووالده أعطى فدادين لمدرسة وأسس مدرسة، وقف الابن للمدرسة، فكان هذا يريد أن يكون من العلماء الكبار، فيقول: أنا كنت صغيرا ما أقدر أحفظ، وكان هناك تمرين للخطابة فأحفظ وأحفظ أسبوع كامل، إذا وقفت خلاص ولا أرتج عليه ولا يقدر يتكلم. قال: وأمي كانت تبكي وتدعو لي، وأنا الحمد لله رب العالمين، ثم فتح الله صدري، وقد سمعت سبحان الله يعني 3 ساعات 4 ساعات، وعادته أنه يكتب ويحفظ، هذا مثل البعير يحفظ يكتب في الجريدة، يعد الخطبة المحاضرة 3 ساعات، قلوب الناس هو هكذا يسمعون له، وقال في تاريخ بغداد، وقال في كذا، جاء في بيتي جلس شهرا، وكان في الأخير عذر بالعالم الإسلامي. فأنا خارج من البيت، قال: آتيني مجلدات سيرة من نبلة، أول مرة يراها لأنها ما كان مطبوع. ففي مرجات بعد 2 أو 3 ساعات 12 مجلد قد مر عليها، وأخذ منها يعني النوتة والنسخ، أشياء كثيرة جدا، دفتر. فكان جهده وجيب، وقد بلغ من العمر 80 سنة، ما يرتاح إلا بالقراءة. فكله استعانة بالله، بارك الله فيكم أيها الأخوة، لأن خاصة علم الكتاب والسنة لا يجتمع مع فساد القلب، ولذلك يقرأ كتاب بدائل الفوائد لابن القيم رحمه الله، فيه فوائد كثيرة في هذه المعنى. ما حكم صيام يوم السبت إذا صادف في الأيام البيض؟ وأنت تعرف بارك الله فيك أنه اختلاف، لكن الذي أؤمن به، وقد ناقشت شيخنا محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، لكن الشيخ يقول هذا حكم خاص، وإلا عرفنا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصومون غدا أو هل صمت بالأمس؟ فإذا كان قبلا وبعدا صام، أو لسبب من الأسباب يوم عرفة أو أيام بيض، فالذي يظهر لي أنه إن شاء الله جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أنه امتنع يوم السبت وقد كان يصوم البيض. فعلى كل حال إن شاء الله، أما الذي يرتاح أنه هذا خاص ليوم السبت ولم يصم فله أيضا والله أعلم، لكن إذا صام إن شاء الله لا يكون عليه حرج. تساهل بعفو الناس، تساهل بعض الناس في دفن الأولاد الصغار في بلاد الكفر، فهل في السنة من جواز ذلك شيء؟ لا يدفن حتى الطفل في مقابر المسلمين. ومن فتاوى ابن تيمية رحمه الله، إذا كانت الأم كتابية ومات الجنين المسلم وزوج مسلم جاز، فمات جنين المسلم فيه وقد نفخ فيه الروح في بطنها، فهل تدفن في مقابر المسلمين أو مقابر الكفار؟ قال سبحان الله، كيف يعني عجيب علم غزير رحمة الله عليه، قال لا تدفن في مقابر المسلمين ولا تدفن في مقابر الكفار، تدفن بعيدا لكن يجعل ظهرها إلى الكعبة، لأن الولد في البطن يكون وجهه إلى ظهر المرأة، فيجعل ظهرها إلى الكعبة حتى يكون وجه الابن أو الولد. فهذا هو في الحقيقة ينبغي أن ينقل. والآن في فرنسا صار جمعية، أعرف أنا كنت موجود هناك، فعندهم يعني كان تفكير كثير، عملوا جمعية لنقله إلى الجزائر وإلى كذا للمسلمين. وصلى الله عليه وسلم.